أيها الإخوة، هذا هو الشريط المتمم العشرين من شرح كتاب الحج من زاد المستقنع. يقول: لو كانت تصعق البهيمة أولا ثم تنحر أو تذبح ثانية، هل يصلي أو لا؟ يصلي بالكهرباء. نعم، بالكهرباء. إذا أدركها وفيها حياة، اسمع، إذا أدركها وفيها حياة حلت، وعلامة الحياة أنه إذا ذبحها انبعث منها الدم، عرفت؟ ودليل هذا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع في النهاية إلا ما ذكيتم. وهذه كالمنخنقة تماما، فإذا ذكيت وفيها حياة حلت. لكن هل يشترط أن ترفس برجلها أو يدها أو تمصع بذنبها أو لا يشترط؟ قال بعض العلماء: يشترط، لأننا لا نعلم حياتها إلا بذلك. ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة أنه لا يشترط إلا أن يخرج الدم الأحمر المعروف الذي يجري، بخلاف الدم الأسود الذي يخرج من الميتة، فهذا لا عبرة له. نعم. ايش اذا ايش في المصنع؟ رايته لم يسمى، ما سمعته يسمى، ما سمعت. وهل من شرط التسميه الاسماع؟ ايش بس يكون بجواري. اي والله ما هو شرط، كثير ما يسمون. نعم، ما هو شرط، ما هو شرط. لكن لو أنه لم يسمى فسميت أنت بدلا عنه، هل يجزي؟ وأنت صاحب البهيمة، أنت صاحب البهيمة، ما يجزي؟ ها؟ أنت صاحب البهيمة وهذا الجزار لا يعرف، فلما أمر السكين وانفجر الدم قلت أنت بسم الله، صحيح لا يجزي، لأنه لا بد أن تكون تسمع من الذابح. إيه نعم. شيخ أحسن الله إليكم، ذكر صاحب المبدع رواية عن إسماء أحمد بأن الإبل لو ذبحت، بأن الإبل لو ذبحت، نعم، فإنه يوقف فيه. نعم. رأيك لا، رأينا أنه تحل كما قال المؤلف، يجوز عكسه لقوله، لعموم قوله: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. نعم. الشيخ إذا كان الغالب في من يتولى الذبح لا يصلي، وأهل البلد يقولون بأن ترك الصلاة ليس بكفر. نعم. فالإنسان يأكل أم يأكل؟ يأكل، لأن مسائل الاجتهاد ما ينكر فيها، والعامة على دين علمائهم. ولهذا لو أن إنسانا أكل لحم إبل أمام أعيننا ونحن نرى أنه ينقض الوضوء، فقام هذا الرجل وصلى بنا، فإننا نصلي خلفه، ولا نقول الله هذه الصلاة باطلة، لأن صلاته في نظرنا باطلة، لكن صلاته في نظره صحيح. نعم. لا، هذه ربما يفرقون بأن أصل الفعل إذا سمح فيه صاحبه فإنه يجوز، لكن لو قالوا هذا ما ينفكون عن الإرادة، الإرادة اللي ذكرت وارد. نعم، ما يصح إلا بعد أن يأذن. لو أذن بعد ذلك ما يصح، لا بد أن يعيد الصلاة. وهنا يقول صحيح، أصلا صحيح هنا. هل ذكرنا أنه يشترط أن يكون اليد اليمنى؟ قلنا إذا كان الإنسان لا يعرف إلا باليد اليسرى فليرجعها على الجنب الأيمن. طيب ذكرت أنا هذا، قلت إذا كان الإنسان أعسر ما يعمل باليد اليمنى فإنه يرجعها على الجنب الأيمن لأنه أسهل. نحن غير مطالبين بأن نسأل هل سمى أو لا، نعم. حتى هذا ذبح أو لا، لأن الأصل حكم، لأن الأصل أن ما صدر من أهله أن الفعل الصادر من أهله صادر على وجه الصح. نعم. فلو أن إنسانا يعني اجتهد من عنده وذهب وتحرى وسافر وأتى بالخبر اليقيني بأنها ما ذبح، فهل نحن ملزمون بقوله بأنها ما ذبح؟ شلون؟ لأنها لا يسمون وأنها تقتل. نعم. وأتى باليقين وأتى بالبراهين. أي ما يخالف إذا قال إذا شهد على هذه بعينه، إذا شهد على هذه بعينها فإنها لا تحل. نعم. فلو ذهب إلى هذه الشركة المعينة. نعم. إذا نعم. قال هذه الشركة أنا ذهبتها ورأيت أنهم يصرفونها. نعم. وتدخل في ماء ويدخل الكهرباء في ماء ويموت. نعم. هل نحن ملزمون ولا لا؟ نقول نحن الأصل الحين. لا لا لا، هذا ثبت عندنا أن بطريقة محرمة، لكن لسنا ملزمين بأن نسأل، والسؤال في هذا من باب التنطع والتشديد على النفس. لكن إذا علمنا أن هذه الدجاجة أو هذه الشاة بعينه لم تذبح ذبحا شرعيا فهي حرام. أم يا شيخ؟ الشيخ قال أن الذبح الأكبر هو قطع أربعة. نعم. قلنا القول الذي يقول بأن قطع وجه شيء هو الأسعد الدليل. نعم. ولكن إذا قطع وجه واحد من وجهين. نعم. يصدق عليه أنه أكثر الدم. نعم. هل نقول بصحة ذلك؟ هذه ما حد ترى. يرى بعض العلماء إذا قطع وجه واحد مع حقوم المريض حل. أقول إذا. لكن قول رسول لا تفرى الأوجاع يدل على وجوب فريها كلها. ثم إنه أيضا إذا قطع إحدى الوجهين ما يحصل إنهار الدم الكامل فيما إذا قطع الوجه الثاني. السؤال عن الحل لو قطع وجه واحد ما تحل. ما تحل. حديث أبي داود في ضعف. إما يخلع. لكن ما أنهار الدم، نقول لا يمكن إنهار الدم على وجه الكمال إلا بهذا. شيء ممتاز. نعم. هناك بعض النصارى دون الناس لا. إيش؟ دون إلى الناس. وهم يسمون باسم المسيح. والشيء الثاني انهم لا يقطعون وانا نعلم هذا الشيء لا لا تأكل. اذا علمت انه لم يذكر اسم الله عليها لا تأكل، سواء ذكر اسم المسيح او ذكر اسم المسيح مع اسم الله او لم يذكروا شيئا. فمنهم ذبحوا لكن شو لاحظ ان لابد تشهد ان هذه الذبيحه بعينها سموا عليها اسم المسيح او لم يسموا الله عليها. يسموا اسم المسيح تشهد ان الشاه هذه ما لا تاكلها حرام عليك. واذا سموا للمسلمين يقولون اذا ذبحنا للمسلم طيب تحل. نعم بارك الله فيك. اما تكون هذه شبهه وهي يعني أتى بعض الناس كما قال الأخ جزاه الله خير أن هناك تصعق الكهرباء والبعض يقول لا يذكر اسم الله عليها وأتوا وهم شهود عيان رأوا هذا الأمر. أصبح لنا التبس الأمر يعني أصبح في شبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات قد وقع في الحرام. فما رأيك؟ الذين كانوا حديث عهد بكفر وأتوا لنا بلحم ذبحوه هل في الشبهة؟ كانوا حديث عهد بكفر وأسلموا. أسلم. نعم. إيه لكن أنا فاهم. نعم. لكن هؤلاء كالمسلمين في حل ذبيحة كلهم تحل ذبيحة، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يكلف نفسه بالسؤال. سم الله وكل. يعني كل أبدا كل اللحوم في السوق أين حتى المعلبة حتى المعلبات، لأنهم هم لا يأتون بالشيء إلا وهم عارفون أن الأمة الإسلامية ما تأكل إلا ما ذبح. وحتى نذكر أن وكلاء وزارة التجارة حضروا إلى المجلس هيئة كبار العلماء وناقشهم المجلس وقالوا أبدا ما يمكن، وفي مراقبين لنا، ما يمكن يأتي شيء إلا مذبوح على الطريقة الإسلامية. نعم. إيش؟ ما تحل ما تحل. لكن الثاني ما سمع. ما سمع. المعتبر أن قطع الوجهين بالتسمية من الفاعل. ما يسمع. من اللي سمع؟ الثاني. الثاني لو سمع وأدرك الحياة يجزي. أي نعم. كل ما أصابها سبب الموت خلها عن القاعدة. كل ما أصابه سبب الموت وأدركته حيا فإنه يجوز دحر لقوله إلا ما ذكيتم. يكفي؟ ها؟ لا. طيب نحن جئنا بعقيدة. يوكل مسلما ويشهدها ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعد أو قدره إلى يومين بعد ويكره في ليلتهما فإن فات قضى واجبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الرجل ذبح ناقته ذبحا ولم ينحرها نحرا، فما الحكم؟ لا لم يتعسر عليه، سهل. هذا رجل، سؤال، رجل ذبح بعيره ذبحا ولم ينحرها نحرا، فما الجواب؟ هل تحل أو لا؟ سؤال، هل تجزي أو لا قبل أن تستدل؟ تجزي. تمام. ما الدليل؟ نعم. أحسنت. تمام. رجل نحر شاة تحل؟ الدليل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكو. تمام. حكم التسمية على الذبيحة والنحيرة واجبة ولا شرط؟ شرط للحل. طيب ما الدليل؟ تمام. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فدل على أن ما لم ينهر الدم أو ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل. فإذا كان لو قتل خنقا لا يحل ولو جهلا أو نسيانا فكذلك متروك التسمية. طيب ومن القرآن خالد؟ نعم، قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم مؤمنين. طيب هل التكبير سنة على الذبح والنحر؟ الدليل هذه في عيد الفطر، ولتكبر الله على ما هداكم في عيد الفطر. نعم. هذا الحديث عند البزار رضي الله عنه، حديث أنس، قال في حديث عند البزار أخرج البزار الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح الذبيحة قال بسم الله ثم كبر قال الله أكبر. حديث أنس في الصحيحين أنه سمى وكبر. طيب، التكبير يا عبد الله واجب أو سنة؟ ما هو الدليل؟ قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولم يقل وكبر الله عليه. طيب، ناخذ الدرس الجديد الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقول أيضا اللهم هذا منك ولك. ها؟ كيف؟ كيف؟ لا كملنا. قال ويقول، يقول اللهم هذا منك ولك. هذا المشار إليه المذبوح أو المنحور، منك عطاء ورزقا، ولك تعبدا وشرعا، فهو من الله هو الذي من به، وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبحه، فيكون الفضل لله تعالى قدرا والفضل لله تعالى شرعا. إذ لولا أن الله تعالى شرع لنا أن نتقرب إليه بذبح هذا الحيوان أو نحره لكان ذبحه أو نحره بدعة. ولهذا نقول إن الله أنعم علينا بنعمتين، نعمة قدرية ونعمة شرعية. أما القدرية فكونه يسره لنا وذلله لنا حتى إن الرجل يقود هذه البعيرة الكبيرة ليذبحها لينحرها وتنقاد له. قال الله تعالى: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولك إخلاصا وتعبدا، فيكون الإنسان في هذا الحال متذكرا لنعمة الله تعالى متقربا إليه بالتعبد له. وفي هذا الحال ينبغي أيضا أن يقول اللهم تقبل مني، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وتكون تسمية مضحى له عند الذبح. وأما ما يفعله بعض العامة عندنا يسميها في ليلة العيد ويمسح ظهرها من ناصيتها إلى ذنبها، وربما يكرر ذلك: هذا عني، هذا عني، هذا عني، هذا عن أهل بيتي، هذا عن أمي، هذا عن أبي، وما أشبه ذلك، فهذا من البدع، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان يسمي من هي له عند الذبح. قال: ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. يتولاها صاحبها، الضمير فيها يعود على الأضحية، يعني أن الأفضل أن يتولاها صاحبها، والمهم من ذلك هو نحرها أو ذبحها. أما بقية العمل، عملية الذبح، فهذه ليست مهمة، فإذا ذبحها وأعطى آخر ليكمل سلخها وتوزيعها فإنه فقد حصل على السنة. ولكن المهم أن يذبحها أو ينحرها بنفسه، وهذا مشروط بما إذا كان قادرا. أما إذا كان عاجزا أو جاهلا بما يجب في الذبح فلا ينبغي أن يخاطر ويذبح، بل يوكل غيره. ولهذا قال: أو يوكل مسلما ويشهدها. يوكل مسلما يذبح هذه الأضحية ويشهدها أي صاحبها، فيكون حاضرا عنده. ومن الذي يسمي؟ صاحبها أو الذابح؟ الذابح، لأنه فعله. فهو يسمي على فعله. وقول المؤلف أو يوكل مسلما، علم منه أنه لا يصح أن يوكل كتابيا، مع أن ذبح الكتاب حلال، لكن لما كان ذبح هذه الذبيحة أو نحر هذه النحيرة لما كان عبادة لم يصح أن يوكل فيه كتابيا، وذلك لأن الكتابية ليس من أهل العبادة والقربة لأنه كافر ولا تقبل عبادته. أما لو وكل كتابيا يذبح له نحير ذبيحة أو ينحر له نحيرة للأكل فإن ذلك لا بأس به، لكن للتضحية أو الهدي لا يجوز، وذلك لأنه ليس إيش؟ ليس من أهل القربة. فإذا كان لا يصح ذلك منه لنفسه فلا يصح منه لغيره، ولهذا اشترط المؤلف أن يوكل مسلما ويشهدها. ثم قال المؤلف ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده. وقت الذبح يعني الوقت الجائز فيه الذبح، يوم العيد بعد الصلاة، بعد صلاة العيد أو قدره أي قدر زمن الصلاة لمن ليس عندهم صلاة عيد إلى آخر يومين بعده، فتكون أيام الذبح ثلاثة فقط، يوم العيد ويومان بعده. وليس في المسألة دليل على أن الذبح يكون في يومين بعد العيد، لكن إما أن نقول إن الذبح يوم العيد فقط أو أيام التشريق كلها، أو أيام التشريق كلها. أما وجه الأول الذي يقول لا نحر إلا يوم العيد، فلأن الذي يسمى من هذه الأيام يوم النحر هو يوم العيد فيختص النحر به، وقد قال بذلك بعض أهل العلم أن يوم الذبح هو يوم العيد فقط. وأما من قال إنها أيام التشريق بالإضافة إلى يوم العيد فتكون أيام الذبح أربعة فله دليل سنذكره بعد إن شاء الله تعالى. وأما تخصيصه بيومين فلا أعلم في ذلك أصلا من السنة، لكنه نعم ورد عن الصحابة رضي الله عنهم تخصيصه بيومين بعد العيد. نرجع الآن إلى قوله ووقت الذبح بعد صلاة العيد، وعلم من كلامه رحمه الله أنه لو ذبح بعد الصلاة فإن ذلك لا يجزي، أنه لو ذبح قبل الصلاة فإن ذلك لا يجزي لأنه قبل الوقت، فكما أنه لو صلى الظهر قبل زوال الشمس لم تجزئه عن صلاة الظهر، كذلك لو ضحى قبل الصلاة فإنه لا يجزئه لأنه قبل الوقت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث العام الذي يعتبر قاعدة عظيمة في الشريعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وثبت في هذه المسألة بخصوصها أن من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنه في خطبة صلاة عيد الأضحى. وقد أورد عليه أبو بردة بن نيار رضي الله عنه، أورد عليه قصة وقعت له، وهو أنه أحب أن يكون بيته يأكل اللحم قبل أن يصلي في أول النهار، فذبح أضحيته قبل أن يصلي، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال له شاتك شات لحم، مع أن الرجل جاهل، لكن الأوامر لا يعذر فيها بالجهل بخلاف النواهي، فالنواهي إذا فعلها الإنسان جاهلا عذر بها، عذر بجهله، أما الأوامر فلا. ولهذا لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم بل قال شاتك شات لحم. وقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. فقال أبو بردة إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين. والعناق الصغيرة من المعز لها نحو 4 أشهر، يعني فهل أذبحها وتجزي عني؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك، مع أن هذه العناق لا تجزي في الأضحية. ما الذي فات منها؟ السن المعتبر شرعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وقال إنها لا تجزي عن أحد بعدك. فهذا هو الدليل على أنه لا بد أن يكون الذبح بعد صلاة العيد. فإذا كان في مكان ليس فيه صلاة عيد فليعتبر ذلك بمقدار صلاة العيد، ولا يعتبر ما حوله. يعني لو فرض أنه في بادية قريبا من عنيزة مثلا، فهل نقول المعتبر صلاة عنيزة؟ لا، المعتبر قدر الصلاة، لأنه في مكان لا يصلى فيه العيد فيعتبر قدر الصلاة. فإذا كانت صلاة العيد تحل بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وعيد الأضحى يسن فيها التبكير في الصلاة، فليقدر بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح نحو ربع ساعة، لأن ربع ساعة تتم فيها الصلاة. وإذا كان ارتفاع الشمس قد رمح مقداره ثلث ساعة أو ربع ساعة، فيكون ابتداء الذبح بعد طلوع الشمس بنحو نصف ساعة أو 35 دقيقة. طيب، يقول إلى يومين بعده، يعني إلى آخر يومين. ودليل ذلك ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم حددوا الوقت بذلك. وقال بعض أهل العلم إن وقت الذبح يوم العيد فقط، لأنه اليوم الذي يسمى يوم النحر. وقال بعض العلماء بل أيام التشريق 3 تبع اليوم العيد. وقال آخرون بل شهر ذي الحجة كله وقت للذبح. فالأقوال إذن 4 أو 3، الأول يوم العيد، والثاني يوم العيد ويومان بعده، والثالث يوم العيد وثلاثة أيام بعده، والرابع كل شهر ذي الحجة. ولكن أصح الأقوال أن أيام الذبح 4، يوم العيد وثلاثة أيام من بعده. والدليل على هذا أمور. أولا أنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل أيام التشريق ذبح، وهذا نص في الموضوع، ولولا ما أعل فيه من الإرسال والتدليس لكان فصلا في النزاع. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، فجعل حكمها واحدا أنها أيام أكل يعني مما يذبح فيها، وشرب وذكر الله عز وجل. ثالثا أن هذه الأيام 3 كلها تتساوى في تحريم صيامها، لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رابعا أن هذه الأيام كلها أيام للرمي، لرمي الجمرات، فلا يقتص الرمي بيومين بعد الغد، بل كل الأيام الثلاثة. خامسا أنها كلها يشرع فيها التكبير المطلق والمقيد، أو المقيد على قول بعض العلماء، ولم يفرق أحد من العلماء فيما نعلم بين هذه الأيام الثلاثة في التكبير، فهي مشتركة في جميع الأحكام. وإذا كانت كذلك فلا يمكن أن نخرج عن هذا الاشتراك وقت الذبح، بل نقول إن وقت الذبح يستمر من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. وهذا هو القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. طيب، هل يجزئ الذبح من حين الصلاة أو لا بد من الخطبة وذبح الإمام؟ الصحيح أنه يكتفى بالصلاة، ولكن الأفضل أن يكون الذبح بعد الخطبة وبعد ذبح الإمام. وهذا إن فعل الإمام السنة في الذبح، وهو أن يخرج بأضحيته إلى مصلى العيد ويذبحها في مصلى العيد، لأن هذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخرج بأضحيته إلى مصلى العيد ويذبحها هناك إظهارا للشعيرة وتعميما للنفع، لأن إذا كانت هناك في مصلى العيد حضرها الفقراء وحضرها الأغنياء أيضا، فيعطى الفقراء منها صدقة ويعطى الأغنياء منها هدية. لكن عمل الناس اليوم أنهم لا أن الإمام وغير الإمام لا يذبح في المصلى، وعلى هذا فتكون مراعاة ذبح الإمام مشقة عظيمة، يعني يحتاج إلى أن نزهم على الإمام إذا رجع إلى بيته ونقول: هل ذبحت؟ إن قال نعم ذبحنا، وإن قال لا انتظرنا استحبابا لا وجوبا. لكن هذا في الوقت الحاضر فيه مشقة، وقد ينازع في استحبابه، لأن تأخر الذبح عن ذبح الإمام فيما إذا أعلنه الإمام وتبين للناس. ولكن مراعاة انتهاء الخطبة أمر سهل، فيقال للناس: لا تذبحوا حتى تنتهي الصلاة والخطبة، لأن هذا هو الأفضل. وكما قد جاء في بعض روايات الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بانتظار الخطبة. قال المؤلف: ويكره في ليلتهما، أي ليلتي أيام التشريق. لكن المؤلف يرى أن أيام الذبح يومان، ولهذا جاءت في التثنية: في ليلتهما، أي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. يكره أن يذبح، لماذا؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح، وقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وهذا يدل على أن محل ذبح هو اليوم، وعلى هذا فيكره الذبح في الليل، ولأن الذبح في الليل ربما يعمد إليه البخلاء من أجل أن لا يتصدق، فلهذا كره. وقيل في علة الكراهة خروجا من الخلاف، أي خلاف من قال من العلماء إنه لا يجزئ الذبح ليلا، لأن الله تعالى قال: يذكر اسم الله في أيام معلومات. والتعليل بالخلاف فيه خلاف، والصحيح أنه لا تعليل في الخلاف. ولو أننا أخذنا بهذا القول، أي بالتعليل بالخلاف، ما بقي مسألة مباحة لأنه لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف. فإذا قلنا إن مراعاة الخلاف لازمة وأنه يجب أن ندع ما فيه الخلاف من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريب إلى ما لا يريبك، لم يبقى مسألة إلا وهي مكروهة. فالصواب أنه لا تعليل في الخلاف، ولكن يقال إن كان الخلاف له حظ من النظر أي من الدليل فإننا نراعيه لا لكونه خلافا ولكن لما يقترن به من الدليل الموجب للشبهة. نعم، وهذا هو الصحيح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنكر التعليل بالخلاف، وما ذكره صحيح. فإن الخلاف إذا لم يكن له حظ من النظر فإنه لا عبرة به، ولهذا قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. فما هو الصواب إذن؟ الصواب أن الذبح في ليلتهما لا يكره إلا أن يخل ذلك بما ينبغي في الأضحية، فيكره من هذه الناحية لا من كونه ذبحا في الليل. فإن فات أي وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء. إن فات الذبح وذلك بغروب الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق على ما ذهب إليه المؤلف، أو بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق على ما رجحناه، قضى واجبه. واجب إيش؟ واجب الهدي والأضحية، والمراد ما وجب قبل التعيين. نعم، مثال ذلك رجل قال لله علي نذر أن أضحي هذا العام، ولكنه لم يضح حتى غابت الشمس، فنقول اقضي هذه الأضحية. ولكن الصواب في هذه المسألة أنه إذا فات الوقت فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه ولا يؤمر به، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما إذا كان عن نسيان أو جهل أو انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت ثم وجد البهيمة، ففي هذه الحال يذبحها لأنه أخرها عن الوقت لعذر، فيكون ذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طيب، وإذا كانت وصية ليست له، فهل تدخل في عموم قوله قضى واجبة؟ فالجواب لا، الوصية تعتبر تطوعا من الموصي، والواجب على الموصى إليه هو التنفيذ. والآن نقول إن الموصى إليه قائم مقام الموصي، والموصي لو أخرها إلى ما بعد غروب الشمس إلى ما بعد فات الوقت فإنه لا يلزمه القضاء لأنها في حقه تطوع وليست واجبة. وعلى هذا فإذا قدر أن الوصية لم يضحي هذا العام لعذر مثلا، قلنا له أخرها إلى العام الماضي واذبحها في أيام الذبح العام القادم واذبحها في أيام الذبح فيذبح على هذا أضحيتين، أضحية قضاء على العام الماضي والثانية أداء لهذا العام. نعم. هل نقول الأولى لغير الإمام الشيخ الأضحية؟ الأولى؟ الأولى له أي الأفضل يعني؟ أن يضحي في المصلى أو في الأسواق أو في البيوت؟ لا، في الوقت الحاضر نقول لا تضحي في المصلى إلا إذا ضحى الإمام، ولا تضحي في الأسواق، لأنك إذا ضحيت في الأسواق لوثتها على الناس وصار في ذلك قدر ونجاسة. نعم. إيش؟ كثير من العلماء استدلوا بقول الله عز وجل على ما هدفهم على استحباب إيش وجه؟ استحباب إيش؟ استحباب التكبير. نعم. إيش وجه؟ بس وين؟ هذه الآية في أي عيد؟ ها؟ في رمضان. هنا لا، هنا لا، بالأول. أكثر ما تحدث الله تعالى عن التسمية وعن ذكر لها الذبيحة في سورة الحج. تأمل. نعم يا سليم. ما يذبح فات الوقت. هنا صواف، وفي قراءة صواف وهي التي رفعت إحدى قوائمها. صحيح، هذا من الواجب. إذا دخل العشر وأراد الإنسان أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرة شيئا حتى يضحي. هذا ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها. واختلف العلماء في هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه للتحريم. نعم محجوب. رجل يسكن في مكان بين مسجدين، المسجد هذا يبعد عن المسجد هذا يعني بالكيلو متر، وهذا المسجد انتهى من الصلاة وهذا لم ينتهي، يذبح على هذا ولا ذاك؟ يذبح على الأول. الأول. نعم. إذا كان الإنسان حاج سواء كان متمتع أو مفرد، فهل يضحي عن أهل بيته إذا كان في بلد آخر؟ في بلدهم نقول وصي أهل البيت ليضحوا عن أنفسهم. لا، إذا كان عنده هدي يضحي ويهدي. لا، الصحيح أنه يهدي فقط. لا لا، هذه هدي إن كان تمتع عن القرآن فهو هدي واجب، وإن كان إفرادا فهو هدي تطوع. أما الأضحية فتكون في غير مكة، في حق الحاج. نعم، في حق الحاج مو في حق المكة. لا، نقول مرهم فليضحي، إذا كان عندهم مال يأمرهم فيضحي. الظاهر أن دليلهم قوله تعالى الحج وأشهر معلومات، فجعل الله تعالى كل الأشهر وقت للحج، والأضحية من جنس الحج، كلها عمل يذكر عليه اسم الله. إلا أن الرسول أخبر بأنه لا أضحية قبل الصلاة. نعم. هل زكاة السفان صحيحة؟ وهل يسأل عن حاله من ذبح إذا لم تعلم؟ يقول هل زكاة السفان حلال؟ تحل ذبيحة؟ الجواب لا، لأنه لا قصد له ولا يسأل، الأصل حل. نعم. شيخ بارك الله فيك، في حديث أبي ضرد الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن تجزي عن أحد بعدية الحالية أم بعدية شخصية. هذا سؤال مهم. هل المراد في قوله هل المراد بقوله لن تجزي عن أحد بعدك يعني عينا وشخصا، أم المراد لن تجزي عن أحد بعدك حالا؟ أكثر العلماء على الأول، والصحيح الثاني، وأن من وقع له مثل ما وقع لأبي بردة فلا حرج أن يذبح العناق. يعني بعدك بعد حالك، مثل ما تقول ما بعدها الحال شيء. وذلك أن القاعدة الشرعية أن التكاليف لا تتعلق بالشخص لشخصيته، لأن الله تعالى لا يحابي أحدا، وإنما تعلق الأحكام بالمعاني والعلل. حتى خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ليست خصائص له شخصية، لكن من أجل أنه رسول ولا يتصف بهذا الوصف سواه. وهذا الذي نراه هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحق. كيف الله يخص هذا الإنسان بخصيصة من بين سائر الناس؟ الأحكام الشرعية معلقة بالأوصاف والمعاني لا بالأشخاص. لكن حسن الله عليكم، الإشكال عندي أن النبي قال لأبي بردة لم تجزي عن أحد بعدك. إيه، وش معنى بعدك؟ البعدية قد تكون بعدية حال وبعدية زمن. فهذه بعدية حال، وإنما عدلنا عن ظاهر اللفظ إلى هذا لأن القاعدة الشرعية أن العبادات لا يمكن أن تعلق أو أن تعلل بالشخص، لا بد أن يكون هناك إلا أوجبت هذا الحكم، فالناس بحكم لا سواء. من فضلك اقلب الشريط. وإنما عدلنا عن ظاهر اللفظ إلى هذا لأن القاعدة الشرعية أن العبادات لا يمكن أن تعلق أو أن تعلل بالشخص، لا بد أن يكون هناك إلا أوجبت هذا الحكم، فالناس بحكم لا سواء. أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركيبة بعدية الحال، أي؟ مع قوله لن تجزي عن أحد بعدك. بعدك أنا بعد حالك، المعنى لن تجزي عن أحد بعد حالك مثلك. مثل طيب، كيف نقول لمن لم يجد عناقا لمن لم يجد شاة؟ نقول إذا كان إنسان ذبح شاة قبل صلاة العيد جاهلا، ثم ليس عنده إلا عناق، يعني ما عنده دراهم يشتري، فنقول اذبح العناق وتجزي عنك. لا ايش؟ لا ايه، هذا جيد، هذا إرادة جيد. يقول حتى لو كانت العناق ليست غالية عنده، لأن أبا بردة يقول عندنا عناق هي أحب إلينا من شاتين، فيقول إذا كان عنده عناق لكن ما يحب ما يهمه، العناق يعني العنز الصغيرة والكبيرة عنده سواء. فهذا قد يقال إنه محل نظر، هذا محل نظر. هل إن نقول إنه لكون هذه العناق قيمتها في قلب أبي بردة تساوي شاتين هو الذي برر أن يذبحها، أو نقول إن هذا إن محبة الإنسان للشيء لا ترفعه إلى أن يجزئ وهو على وصف لا يجزئ؟ ولهذا لو كان الإنسان عنده عناق ولم تحدث له هذه الحالة وقال إن هذا العناق أحب إلي من شاتين، نقول لا تجزئ، فليس العلة هي كونه محب. ها هذا وصف طردي لا يؤثر بالحكم. نعم. ما مر عليها تو سألنا واحد سألهم بعض الأخوة وقلنا العبرة العبرة بما يراه الداب. أين النظر أن يضحي هذا العام ثم طلب حتى طلب الأضحية حتى خرج الوقت متعمدا، فهل واجب عليه كفارة يمين أن يقضيها من عام فضل؟ العلماء يقولون يجب يجب عليه أن يذبح الأضحية التي نذر، لكن مو بهذا العام على قول الراجح، ويجب عليه لتركه الوقت كفارة يمين. نعم. يقول قوله أن الرسول نحر بالمصلى، هل يجوز أن ينحر الإنسان بالمصلى فيلوث المسجد؟ لا. ومعنى أنه ذبح بالمصلى أي هناك خارج حدود المسجد، مثل ما تقول مثلا لو أحد خرج بالأضحية وذبحها أمام المصلى العيد أو عن يمينه أو شماله قل ذبح بالمصلى يقول به منه، وليس في نفس المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وهذا أذى وقدر. وذكر ما معنى ذكر على ايش؟ على الذبائح. أصل الذكر الذكر على الأخرى. ولكل أمة جعلنا مسكا ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من ينفع. اسم حتى على الأضاحي. ثم الحديث الذي ذكرنا إليه فيه محمد بن إسحاق وعلة بالتدليس قال أيام التشريق كل أيام التشريق ذبح. ثم إن أيام التشريق متفقة في جميع الأحكام، فما الذي يخرج هذا عنه؟ ما في دليل يخرج هذا. خلاص أنت. وإذا تعين لم يجد بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع له ويتفضل له إن كان أنفع له لها وإن تعينت ذبحها وأسأت إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بشغلها. ولا يمكن جزرها ما قرأت ما هو جلد ولا يعطي جزرها أجرة منها ولا يبيع جلدها ولا شيء منها إلا تصدقوا بل ينتفعوا به. ألحقها بعد. السنة أن يأكل ويهدي ويتصدق أكلها، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف في زاد المستقنع: ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي بالنسبة للهدي أو أضحية بالنسبة للأضحية، يتعينان بالقول ولا يتعينان بالنية ولا بالشراء بنية ولهم متزاحمين متزاحمين. تأخر شوية عبد الله عشان يتسع. يتعينان بالقول بقوله هذا هدي بالنسبة للهدي أو هذه أضحية بالنسبة للأضحية، ولا يتعينان بالنية، فلو اشترى شاة بنية أن يضحي بها فإنها لا تتعين، مدها في ملكه إن شاء باعها وإن شاء فسخ النية وإن شاء تصدق بها وإن شاء أهداها، المهم أنها لا تتعين إلا بالقول. كذلك لو اشترى شاة يريد أن تكون هديا كهدي متعة مثلا، اشتراها وفي أثناء الطريق قبل أن يقول هي هدي أراد أن يبيعها فلا بأس. وهنا فرق بين أن يقول هذا هدي أو هذه أضحية على سبيل الأخبار، وبين أن يقول هذا هدي أو أضحية على سبيل الإنشاء، ويظهر الفرق بينهما بالمثال. فرجل يجر شاة فقال له من رآه ما هذه؟ قال هذه شاة للأضحية، هذه شاة للأضحية، يعني أنها شاة يريد أن يضحي بها، هذا خبر وليس الإنشاء، بخلاف ما إذا قال هذه أضحية لله وأنشأ أن تكون أضحية فإنها حينئذ تتعين. وعلم من كلام المؤلف أنها لا تتعين بالفعل، أي لا يتعين الهدي ولا الأضحية بالفعل، ولكن في هذا نظر، فإنهم نصوا على أن الهدي إذا قلده أو أشعره بنية أنه هدي فإنه يكون هديا وإن لم ينطق به. والتقليد هو أن يقلد النعال وقطع القرب وثياب الخلقة وما أشبه ذلك في عنق البهيمة، فإنه إذا علق هذه الأشياء في عنقها فهم من رآها أنها لمن؟ أنها للفقراء. وهذا كان معتادا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد من بعده، حتى تضاءل سوق الهدي بين الناس وصار لا يعرف هذا الشيء. إنما التقليد إذا قال ما هو التقليد؟ أن يقلد في عنق البهيمة شيئا يدل على أنها للفقراء، قالوا مثل النعال، قطع النعال القديمة أو قطع القرب القديمة أو ثياب الخلقة، نعم، حتى يعرف من رآها أنها للفقراء هدي. وأما الإشعار فإن الإشعار هو أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر، فإن من رآه يعرف أن هذا معد للنحر. فالآن نقول الهدي يتعين بالقول وبالفعل مع النية، القول قوله هذا هدي، والفعل الإشعار أو التقليد مع النية يكون هديا بذلك. ويترتب على التعيين وعدمه مسائل ستذكر فيما بعد. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا اشتراه بنية الأضحية أو بنية الهدي أنه يكون هديا أو يكون أضحية، وأنه لا يشترط لذلك لفظ، لأن المقصود أن يتعين هذا أضحية أو هديا، وهذا يحصل بالنية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن الأظهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، المشهور من المذهب أنه لا بد من القول، وأما النية فلا يحصل بها التعيين، بدليل أن الإنسان لو اشترى عبدا ليعتقه في كفارة أو غيره فهل يعتق؟ لا. أو اشترى بيتا ليوقفه على الفقراء أو المساكين أو طلبة العلم أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يكون البيت وقفا بمجرد الشراء حتى يفعل ما يختص بهذا الشيء. ولهذا قلنا في الهدي لما كان يشرع تقليده أو إشعاره، قلنا إن تقليده أو إشعاره بالنية يعتبر إيش؟ تعيينا، يعتبر تعيينا. يقول المؤلف: لا بالنية، يعني لا يشترط، لا يتعين بالنية، كما لو أخرج الإنسان دراهم ليتصدق بها فهل تتعين صدقة؟ لا، لا تتعين، إن شاء أمضاها وإن شاء أبقاها، لأنه لم يدفعها للفقراء. فالحاصل أننا إذا سئلنا بماذا تتعين الأضحية قلنا بالقول، وبماذا يتعين الهدي قلنا بالقول وبالفعل. وإنما زاد الهدي بالفعل لأن له فعلا خاصا وهو التقليد أو الإشعار، أما الأضحية فليس لها فعل خاص، ولهذا لا تكون أضحية إلا بالقول. ثم قال: وإذا تعينت لم يجز بيعها. هذه الأحكام التي تترتب على تعينها، إذا تعينت لم يجز بيعها لأنها صارت صدقة لله، كالوقف لا يجوز بيعه، والعبد إذا أعتق لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال، حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها. ولكن لا بد من الشروط السابقة، شروط الأضحية. ولا هبتها، نعم، ولا يجوز أن يهبها لأحد. والفرق بين البيع والهبة أن البيع بعوض والهبة تبرع بلا عوض. طيب، وهل يجوز أن يتصدق بها؟ لا، يعني ولا يجوز أيضا أن يتصدق بها، لابد أن يذبحها ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به، وإن شاء أبقاها، وإن شاء تصدق بها كله، لكن لابد أن يتصدق منها بجزء كما سيأتي إن شاء الله ذكر. المهم، إذا تعينت يترتب على ذلك أحكام. أولا إيش؟ تحريم بيعها وهبتها والصدقة بها، وينبني على ذلك وجوب ذبحها ولا بد. وعلى هذا فلو أن الإنسان يقود هدية فلقي فقراء وقالوا أعطنا إياه، فأعطاهم إياه، فهل يجزئه عن الهدي؟ لا، لا يجزئ. فإن قالوا نذبحه لك ووكلهم في ذلك فهل يجزئ؟ لا، في تفصيل. إن كان يثق بهم وأنهم سوف يذبحونه فلا بأس ويكونون وكلاء له، أما إذا لم يثق بهم بحيث يخشى أنهم يأخذون ثم يذهبون يبيعون فهذا لا يجزئ. قال المؤلف: إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز. قال: إلا أن يبدلها بخير منها، والإبدال نوع من البيع، لكن الغالب أن البيع يكون بنقد ثم يشتري بدلها أضحية، لكن إذا أبدلها بخير منها، مثل أن يكون عين هذه الشاة أضحية ثم وجد مع شخص آخر شاة خيرا منها بالسمن والكبر والطيب، وأراد أن يبدلها بخير منها، فإن ذلك لا بأس به، لأنه زاد خيرا ولم يتهم برد شيء من ملك هذه الأضحية إلى نفسه. وربما يستدل لذلك بحديث الرجل الذي قال: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صلها هنا، فأعاد عليه قال صلها هنا، يعني في مكة، لأن مكة أفضل من بيت المقدس، فأعاد عليه الثالثة، فقال في الثالثة أو الرابعة: شأنك إذن. فدل ذلك على أن الإنسان إذا أبدل العبادة بما هو خير منها فإن ذلك جائز ولا بأس به. وعلى هذا فإذا أبدلها بخير منها فلا حرج، لأن أولا للدليل الأثري والدليل النظري، وهو الدليل الأثري قصة الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلها هنا. وأما النظر فيقال إنه زاد خيرا، زاد خيرا، لأن هذه أفضل وأنفع للفقراء وأثمن في الغالب. وعلم من قوله إلا أن يبدلها بخير منها أنه لو باعها ليشتري خيرا منها فإن ذلك لا يجوز، لأن المؤلف استثنى مسألة واحدة وهي الإبدال. وعلى هذا فلو قال أنا أريد أن أبيعها ثم أشتري خيرا منها قلنا لا يجوز. وقال بعض العلماء يجوز، لأن الأعمال بالنيات، وهذا الرجل باعها بنية أن يبدلها بخير منها فيكون جائزا، كما لو أبدلها رأسا بخير منها. ولكن الأولى سد الباب وأن لا يتصرف فيها ببيع، لأنه ربما يتصرف فيها ببيع ليشتري خيرا منها ثم لا يتيسر له أن يشتري، أو يأخذ الطمع أو ما أشبه ذلك. وعليه فلا يستثنى إلا إيش؟ إلا الإبدال فقط. ثم قال المؤلف: ويجز صوفها ونحوها. هذا أيضا مما يترتب على التعيين، أنه لا يأخذ منها شيئا، لا صوفا ولا لبنا إذا كان لها ولد يضره أخ اللبن، لأنها الآن أصبحت خارجة عن إيش؟ عن ملكه. فلا يجوز الصوف. لو قال أنا أريد أن أجوز صوفها لأني سأذبحها فأجوز الصوف لأن تفع به، قلنا لا يجوز إلا إذا كان أنفع لها، إذا كان أنفع لها فلا بأس. وكيف يمكن أن يكون أنفع لها؟ يمكن إذا كان عليها صوف كثير يؤذيها، وكان في جزه راحة لها، أو نبت فيها جرح وجز الشعر من أجل إبراز الجرح للهواء حتى ينشف ويبرأ. المهم إذا كان جز الصوف أنفع فإنه يجزه. طيب وإن كان أضر، وإن لم يكن فيه نفع ولا ضرر فلا يجوز، لأن المؤلف استثنى ذكر إذا كان أنفع. وقوله صوفها ونحوه، ما الذي نحو الصوف؟ الشعر والوبر. ومن قال تعالى: ومن أشعارها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الشعر يكون للبقر وللإبل وإيش؟ الإبل لها الأوبار، والضأن لها الأصواف، والمعز والبقر الشعر. ويتصدق به، يتصدق بهذا الذي جزه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا ينتفع به وأنه يجب أن يتصدق به. فلو قال أريد أن أجعله ثيابا أو أجعله حبالا قلنا لا يجوز، بل يجب أن تتصدق به. وقال بعض العلماء لا يجوز أن ينتفع به، لأنه إذا كان له أن ينتفع بالجلد كاملا فالشعر من باب أول. وهذا هو الصحيح، أنه لا يجب عليه أن يتصدق به، لكن يجب أن نلاحظ الشرط الأول، وهو أنه لا يجزده إلا إذا كان ذلك أنفع له. فإذا كان أنفع لها وجزه فنقول إن شئت تصدق به، وإن شئت فهبه، وإن شئت فانتفع به، لأن انتفاعك بالجلد والصوف بل والشحم واللحم والعظام جائز، ولا يلزمك أن تخرج إلا ما يصدق عليه اسم اللحم كما سيأتي. قال: ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها. لا يعطي الجازر أجرته منها، من الجازر؟ الذابح والناحر، الناحر للإبل والذابح لغيره. لا يعطيه أجرته منها، لأن هذا الجازر نائب عنه، وهو ملزم بأن يذبحها هو بنفسه. فإذا كان ملزم بأن يذبحها من أجل أن تكون قربة، فإنه لا يمكن أن يعطي الجازر منها أجرته، وهو وكيل عنه. قد يقول قائل: ألستم تجيزون أن يعطى العامل على الزكاة من الزكاة؟ فلماذا لا يجوز أن نعطي الجازر، جازر الأضحى والهدي، من الهدي كما نعطي العامل على الزكاة؟ قلنا الفرق ظاهر، لأن هذا الجازر وكيل عن من؟ عن المالك. ولهذا لو وكل الإنسان شخصا يؤدي زكاته، يفرق زكاته، لو وكل شخصا يفرق زكاته فإنه لا يجوز أن يعطيه من سهم العاملين عليها. واضح يا جماعة؟ يعني إنسان أرسل للشخص 10,000 ريال، قال خذ هذه وزعها زكاة، فهذا الذي أخذ 10,000 لا يجوز أن يأخذ لنفسه منها شيئا، لأن العامل عليها هو الذي يتولاها من قبل ولي الأمر. نعم. طيب، إذن لا يعطي الجازر أجرته منها. وهل يجوز أن يعطيه شيئا من الأجرة؟ الجواب لا. يعني لو قال اذبحها لي، وكانت تذبح 10 ريالات، قال أعطيك 5 من لحمها و5 نقدا، أيجوز؟ لا يجوز، لأنه في ذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله، قد باع اللحم، لأن عوض الأجرة بمنزلة عوض المبيع، فيكون قد باع لحما أخرجه لله، وهذا لا يجوز. وهل يجوز أن يعطي الجازر هدية أو صدقة؟ نعم، يجوز كغير، يجوز أن يعطيه صدقة، يجوز أن يعطيه هدية، إن كان فقيرا أعطاه صدقة، وإن كان غنيا أعطاه هدية. نعم. قال: ولا يبيع جلده ولا شيئا منها. نعم، كما سبق أنه لا يبيعها إذا تعينت، فكذلك إذا ذبحت فإنها تتعين بالذبح، إذا ذبحت انتهى أمر، تعينت بالذبح. ويحسن أن نضيف هذا أيضا إلى ما سبق من أنها تتعين بالقول وبالفعل الدال عليه على تعيين، وبالذبح، لأن إذا ذبحت ما عاد يتصرف فيها، انتهى. طيب، لا يبيع جلدها بعد الذبح، لماذا؟ لأنها تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه. ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس له في سبيل الله. ما معنى حمل؟ يعني أعطى شخصا فرسا يجاهد عليه، ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به. فجاء عمر يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شراء، حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم. والعلة في ذلك أنه إيش؟ أخرجه لله، وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه. ولهذا كان الذي يهاجر من بلد الشرك لا يجوز أن يرجع إلى هذه البلد التي هاجر منها ليسكن فيها، لأنه إيش؟ خرج لله من بلد يحبها، فلا يرجع فيما يحب إذا كان قد تركه لله عز وجل. قال: ولا شيئا منها، يعني لا يبيع شيئا منها من أجزائها كيد أو رجل أو راس أو كرش أو كبد أو ما أشبهها، ولعل ما سمعتم. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبيع شيئا من ذلك ولو صرفه فيما ينتفع به، وعلى هذا يمكن أن يلغز بهذه المسألة، يقال: شيء يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله. واضح؟ الجل لو أراد المضحي أن يدبغه ويجعله قربة للماء أيجوز؟ نعم يجوز، لكن لو أراد أن يبيعه ويشتري بدلا من القربة وعاء للماء كالترمس مثلا، فهل يجوز؟ لا يجوز. كل هذا حماية لما أخرجه لله أن يرجع فيه. ولا شيء منها. وكذلك أيضا نعم. ثم قال: وإن تعينت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة. عندكم تعينت وإلا تعيبت؟ بالباء ولا بالنون؟ بالباء. نعم، لا، الظاهر من الصواب بالباء. وإن تعيبت ذبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. إن تعيبت، الفاعل يعود على المتعين من هدي أو ضحية، وهذا مما يترتب على قولنا أنها تتعين، أنها لو تعيبت بعيب يمنع من الإجزاء فإنه يذبحها وتجزي. مثال ذلك: اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عينها، فإنه في هذه الحال يذبحها وتجزئه، يذبحها وتجزئه، لأنها لما تعينت صارت أمانة عنده. فإذا تعيبت بغير فعله أو تفريطه لم يلزمه الضمان وأجزأه أن يذبحه. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، هذا هو تعليم الحكم، لأنها لما تعينت صارت عنده إيش؟ أمانة كالوديعة. وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيبها بفعله أو تفريطه فإنه لا ضمان عليه، فيذبحها وتجزئه. وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي اشترى أضحية فعاد الذئب على أليتها فأكلها، فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضحي بها، وذلك لأن فقد الألية عيب يمنع الإجزاء، لكنه لما كان هذا العيب بعد التعيين وليس بتفريط منه ولا بفعله فإنه يكون أمينا ولا ضمان عليه. طيب، إذن قوله وإن تعيبت ذبح وأجزأت، يستثنى من ذلك إذا تعيبت بفعله أو تفريطه، بفعله بأن تكون بعيرا حمل عليها ما لا تستطيع أن تحمله ثم عثرت وانكسرت، ففي هذه الحال يضمنه بمثلها أو خير منها. وكذلك لو كان بتفريط، كأن كانت في ليلة شافية باردة وتركها، أي ترك الأضحية في مكان بارد فتأثرت من البرد، ففي هذه الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها. لماذا؟ لأنه فرط، فلتفريطه يجب عليه الضمان. قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، فهنا يجب عليه البدل. مثال ذلك رجل عليه هدي تمتع، هدي التمتع واجب في ذمته أو واجب بالتعيين؟ ها؟ واجب في ذمته، لكن هدي التطوع لا يجب عليه إلا إذا عينه وجب عليه ذبحه. انتبهوا لهذا الفرق. الواجب في الذمة قبل التعيين يطالب به الإنسان كاملا، والواجب بالتعيين وأصله تطوع، فيه هذا التفصيل الذي ذكرتم الذي سمعتم، وهو أنه لا ضمان عليه إلا أن يكون ذلك بفعله أو تفريط. المثال الواجب قبل التعيين قلت لكم مثاله هدي التمتع. اشترى رجل هدي تمتع وعينه ثم بعد ذلك عثر هذا الهدي وانكسر، فهل يجزئه أن يذبحه ولو كان منكسرا؟ لا، لأنه قد وجب في ذمته قبل التعيين أن يذبح هديا لا عيب فيه، وهذا الهدي فيه عيب فيلزمه أن يبدله بمثله. طيب، لو أنه عين هذه الأضحية، عينها ثم هربت ولم يحصل عليها، فهل يلزمه بدلها؟ إن كانت واجبة قبل التعيين لزمه البدل، وإن لم تكن واجبة قبل التعيين نظرنا إن فرط فعليه ضمان، وإن لم يفرط فلا ضمان عليه. طيب، الهدي اشترى هديا ثم هرب الهدي ولم يمسك وعجز عنه بعد أن عينه، فهل يلزمه الضمان؟ نعم، هدي لا، هو أنا أقول هدي واجب، هدي تمتع يلزمه بدله. لماذا؟ لأنه واجب في ذمته قبل التعيين. أما إن كان هدي تطوع فإنه لازم. طيب، وإذا قلنا يجب عليه بدله فاشترى البدل وذبحه، وبعد ذبحه وجد الضال الذي هرب، فهل يلزمه أن يذبحها أن يذبحه أو يكتفى بالبدل؟ نعم، يكتفى بالبدل. هذا القول هو الراجح، أنه في هذا الحال يكتفى بالبدل، لأن الرجل ضمن ما هرب وأدى الواجب عليه، بدلا عن الذي إيش؟ عن الذي هرب. وإذا كان يجوز أن يبدلها بخير منها وهي حاضرة فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى. ولكن المذهب نعم، ولكن المذهب أنه لا يسترجع الضال إذا وجده بل يذبحه. قالوا لأن هذا الضال تعين بالتعيين فيجب عليه أن يذبحه لأنه عين، لكن هذا التعليل كما سمعتم عليل، هو تعين بالتعيين ولكن أقام مقامه البدل، أقام مقامه البدل فبدأت ذمته. فإذا عاد هذا الذي ضل فإنه يعود على ملك صاحبه، يتصرف تصرف المالك في ملكه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: والأضحية سنة. الأضحية هي ما يذبح من النعم في أيام الأضحى تقربا إلى الله عز وجل، هذه هي الأضحية. فقولنا ما يذبح في أيام الأضحى خرج به ما يذبح في غير أيام الأضحى، فإنه ليس بأضحية حتى ولو ذبح ضحى. فالعقيقة مثلا إذا ذبحناها في الضحى في غير أيام الأضاحي لا تسمى أضحية، لأن الأضحية إنما تكون في أيام الأضحى. طيب، وقولنا تقربا إلى الله خرج به ما لو ذبح وليمة عرس في أيام الأضحى فإنها ليست إيش؟ ليست في أضحية، لا بد أن ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل بهذا الذبح. قال: سنة. سنة مؤكدة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داوم عليها وضحى 10 سنوات وحث عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال: من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وكان يظهرها على أنها شعيرة من شعائر الإسلام، حتى أنه يخرج بأضحيته إلى المصلى ويضحي بالمصلى. ولهذا اختلف العلماء هل هي سنة أو واجبة. فذهب أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه إلى أنها واجبة، وأن القادر يأثم إذا لم يضحي، ومال شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذا، وأن القادر إذا لم يضحي فهو آثم لأنها شعيرة ظاهرة، قرنها الله تعالى بالصلاة في قوله: فصل لربك وانحر، وفي قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والقول بالوجوب قوي للقادر لكثرة الأدلة الدالة على عناية الشارع بها واهتمامه بها، ولكن على من تسن؟ أعلى الأحياء أم على الأموات؟ الجواب أنها على الأحياء، سنة للأحياء وليست سنة للأموات. ولهذا لم يضحي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحد ممن مات له، لا ضحى عن زوجته خديجة وهي من أحب النساء إليه، ولا عن عمه حمزة وهو من أحب أعمامه إليه، ولا عن أحد من أولاده الذين ماتوا في حياته وأولاده بضعة منه، وإنما ضحى عنه وعن أهل بيته. ومن أراد أن يدخل الأموات في العموم فإن قوله قد يكون وجيها، ولكن يكون تكون التضحية عن الأموات هنا تبعا لا استقلالا. ولهذا لا يشرع أن يضحى للإنسان الميت استقلالا لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن ضحي عنه فقيل تكون أضحية وقيل تكون صدقة، والفرق بينهما ظاهر. فإن الأضحية لها أجر أكثر من أجر الصدقة. المهم أن الأضحية سنة لمن؟ سنة للأحياء. أما الأموات فإن أوصوا بأن يضحى عنهم نفذت الوصية لأنهم أوصوا بمباح، وإذا لم يوصوا بذلك فإنهم إن أراد الإنسان إدخالهم في لفظ أهل البيت فذلك وجيه، وإلا فإنه لا يضحى إلا عن الأحياء. قال وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. فلو قال شخص أنا عندي 500 ريال، هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها؟ قلنا الأفضل أن تضحي بها. فإن قال لو اشتريت بها لحما كثيرا أكثر من قيمة الشاة، أكثر من الشاة 4 مرات أو 5 مرات، فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟ قلنا الأفضل أن تضحي. فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر يتصدق به. وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحه، هذا هو الأهم. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. طيب فإن قال قائل لو كان في المسلمين مسغبة، لو كان في المسلمين مسغبة وكانت الصدقة بالدراهم أنفع تسد ضرورة المسلمين، ففي هذه الحال نقول دفع ضرورة المسلمين أولى، لأن فيها إنقاذا للأرواح. وأما الأضحية فهي إحياء للسنة، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. ثم قال المؤلف وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق ويهدي ويتصدق أثلاثا، يعني كيفية توزيع الأضحية. أفاد المؤلف بقوله، ترى الوقت انتهى، كان عندكم أسئلة؟ نعم نعم. قول الراجح نعم هو مخير. أعد قلنا في قول إن كان أنفع لها ويتصدق بها. نعم قلنا القول الراجح تصدق به أي بالصوف. نعم قلنا القول الراجح هو مخير، إما يتصدق بها أو يأخذها. نعم لو باعها، لو باع هذا نعم. ما في بأس، يجوز. نعم إذا ضحي يعني عن الميت استقبالا ألا يقال أنها بدعة أنه لم يرد عن الشرع فلم نفعلها تقيد بالحديث أو لا؟ يعني بعض العلماء قال أنها بدعة وبعضهم قاس على الصدق، فالصدقة قد جاءت بها السنة. اي نعم هو نوع أضحية، فيقول الأضحية من جملة المقصود بها نفع الفقراء. نعم شيخ أحسن الله إليكم، ذكرتم في جواب الأخ عبد الله بأنه لا بأس أن يبيع الإنسان صوفها. نعم الفقهاء منعوا بيع الجلد، أي فرق بين الصوف والجلد؟ نعم تعرف أن الفقراء أيها الإخوة يقول حتى في ختام هذه المادة نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية. المذهب لا يجوز،